مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. رحل الأحبة كلهم عني ولم يبقى لعيني من تطيب رؤاه، ومضوا عني غدروا في خلسة، وبقيت أندبهم لما ألقاه. رحل الأحبة كلهم عني ولم يبقى لعيني من تطيب رؤاه، ومضوا عني غدروا في خلسة، وبقيت أندبهم لما ألقاه. فرجال حق فوق أرضي حكموا، شرع الإله وشيدوا مبناه، نشروا الهداية والعدالة والإخاء، والأمن شاع بحكمهم معناه. فرجال حق فوق أرضي حكموا، شرع الإله وشيدوا مبناه، نشروا الهداية والعدالة والإخاء، والأمن شاع بحكمهم معناه. واليوم جاء العابثون تسوقهم رأس الضلال، وقلبه ويداه كي يعبثوا بغيا علي ويهدموا. أسس الأنصار أو أرساه، واليوم جاء العابثون تسوقهم رأس الضلال وقلبه ويداه، كي يعبثوا بغيا علي ويهتموا. ما أسس الأنصار أو أرساه، أواه أين أحبتي هل يرجع ويعود شرع الله ما أحلاه، ويعود لي أنسي بهم وكرامتي، أم لن أرى لمثيلهم أشباه. أواه أين أحبتي هل يرجع ويعود شرع الله ما أحلاه، ويعود لي أنسي بهم وكرامتي، أم لن أرى لمثيلهم أشباه. هذه المكلة تشتكي لفراقهم، والخور فاض بدمعه وأساه، وتقول عودوا يا كرام لي لفراقكم كم نحت وأسفا. هذه المكلة تشتكي لفراقهم والخور فاض بدمعه وأساه، وتقول عودوا يا كرام فإنني لفراقهم.